تسمية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا الحمد لله تعالى في البحث السابق إلى هذه النتيجة المهمة والأساسية، وهي أن هناك أفعال ينبغي لله سبحانه وتعالى أن يفعلها، وأن هناك أفعال لا ينبغي له سبحانه وتعالى أن يفعلها. القسم الأول من الأفعال ننتزع منها أنها عدل، والقسم الثاني من الأفعال ننتزع عنها أنها ظلم. ثم قلنا بأنهما أمران ذاتيان، وبينا فيما سبق أن الذاتية هنا ليست من قبيل الزوجية للأربعة التي يستحيل الانفكاك عنها، وإنما المراد من الذاتية هنا الوجوب، وأيضا هذا الوجوب ليس سنق وجوب يساوق الاضطرار وينافي الاختيار، بل هو وجوب ناشئ عن الاختيار، وهو الذي عبرنا عنه بالوجوب عنه. ثم بينا بأن الطريق الذي بيناه واخترناه لإثبات الحسن والقبح الذاتي للأفعال يختلف عن الطريق الذي يسلكه المعتزلي، حيث أننا نقول ينبغي أن يفعل، ينبغي أن يفعل هذا العادل لأنه كمال، ولا ينبغي أن يفعل ذلك الظلم لأنه ناقص. وحيث أنه سبحانه وتعالى عين الكمال ومبرأ عن كل نقص وعيب، إذن يفعل العدل جزما ولا يفعل الظلم جزما. أما طريق المعتزلي فكان يمشي بهذا النحو، وهو أن الله لا يفعل العادل، لما الله يفعل العادل، لماذا؟ لأنه حسن. ومن قال أن العدل حسن يقول أن العاقل حاكم بذلك، أن العاقل يدرك ذلك. وهكذا في الظلم، أن الله لا يفعل الظلم، لماذا؟ يقول لأنه قبيح. ولماذا أنه قبيح؟ لأن العاقل يدرك ذلك. أما الأشعري فكان يقول الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يقول يفعل العادل ولا يفعل الظلم، لأنه لا قبح في الظلم حتى نقول أنه يفعله أو لا يفعله. أساسا من قال لكم أن الظلم قبيح حتى تقولوا بأنه يفعله أو لا يفعله؟ نحن نقول أن كل ما فعله حسن، وإن كان هذا الذي تسمونه ماذا؟ ظلم، فإنه لم يثبت عندنا أن الظلم بما هو ظلم قبيح حتى يكون حاكما على فعل الله سبحانه وتعالى. هذه نتائج انتهينا إليها في الأبحاث السابقة، ثم انتقلنا إلى بحث آخر، وهو أن المشاهد في كلماتهم، في كلمات المتكلمين ومن تابعهم في جملة من الأبحاث الأصولية، أن الحسن والقبح يطلق على معان متعددة. المعنى الأول للحسن والقبح، هذا حسن يعني كمال، وهذا قبيح يعني نقص. المعنى الثاني للحسن والقبح، أن هذا حسن يعني ملائم للطابع، وذاك قبيح يعني منافر له. المعنى الثالث للحسن والقبح، أن هذا حسن يعني فيه مصلحة، إما مصلحة فردية وإما مصلحة اجتماعية، وذاك قبيح يعني ماذا؟ يعني فيه مفسدة، إما مفسدة فردية وإما مفسدة اجتماعية. المعنى الرابع الذي ذكروه وقالوا أنه هو محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، بين العدلية ومن يقف في قبالهم، أن معنى الحسن ينبغي أن يفعل ويترتب عليه مدح العقلاء، بل ويترتب عليه كما قال بعضهم ثواب من الله سبحانه وتعالى. أما القبيح، الظلم قبيح يعني لا ينبغي أن يفعل، ويترتب على من فعل القبيح قدح العقلاء، ويترتب على ذلك ماذا؟ استحقاق عقوبة من الله سبحانه وتعالى. هذه معاني أربع ذكرت للحسن والقبح: الكمال والنقص، الملائم والمنافرة، المصلحة والمفسدة، ينبغي ولا ينبغي. الذي يعبر في كلماتهم عن هذا المعنى الرابع بمدح العقلاء وقدح العقلاء، فالذي هو حسن يعني يترتب عليه مدح العقلاء لو فعل الفاعل ذلك الفعل، والذي هو قبيح يعني يترتب عليه قدحهم ومذمتهم لو فعل فاعل ذلك الفعل. هذا هو الذي تقدم بيانه في الأبحاث السابقة. السؤال المطروح هنا هو أنه هل يوجد عندنا في العقل بابان؟ أحدهما باب العقل النظري، والآخر باب العقل العملي، أو لا يوجد؟ سؤال غامض. لكي يتضح السؤال، لأنه فهم السؤال كما يقولون نصف الجواب، لكي يتضح ما هو مرادنا من هذا السؤال، نوضح جيدا المدركات في العقل النظري والمدركات في العقل العملي. وحيث أننا مأنوسون جيدا بمدركات العقل النظري، فنقف عند مدركات العقل النظري جيدا، لنرى أن العقل العملي أيضا توجد عنده مثل هذه المدركات أو لا توجد عنده مثل هذه المدركات. أنتم تعلمون بأن العقل النظري عندما يقال عقل نظري مراد الحكماء ومراد المناطق من هذا الاصطلاح يعني تلك الأمور التي ينبغي أن تعلم، ينبغي ولا يوجد فيها أي جهة عمل. من هنا نجد أنهم عندما جاءوا إلى العاقل الذي يدرك ما هو العلم فقط، يعني يدرك أمرا نظريا، هنا عندما نقول نظري مو مرادنا في مقابل البديهي، يعني يدرك أمرا نظريا في قبال إدراكه لأمر عملي. العقل النظري يعني يدرك أمور مرتبطة بالنظر ولا علاقة لها بالعمل. العقل العملي هو الذي يدرك أمورا ترتبط بالعمل. هسه هناك بحث أن العقل العملي هو مدرك لأمور عملية لو هو فقط من القوى العمالة في النفس، هسه لا علاقة لنا بذلك البحث، أنه واقعا يوجد عندنا مدركان، أحدهما القوة النظرية والأخرى القوة العقل النظري والآخر العقل العملي. آخر العقل يعني الإدراك، عقل يعني ماذا؟ يعني يتعقل، والتعقل يعني ماذا؟ يعني الإدراك. عندما نقول عقل نظري وعقل عملي يعني إدراكات نظرية وإدراكات عملية، هذا معناه. أو عندما نقول عقل نظري وعقل عملي هذا من قبيل الاشتراك اللفظي بين الكلمتين، وإلا مو مرادنا أنه توجد قوة تدرك الأمور المرتبطة بالنظر لا بالعمل، وتوجد قوة تدرك الأمور المرتبطة بالعمل. ظاهر العبارة يوهم هذا المعنى، ظاهر العبارة يوهم هذا المعنى. وجملة من المتكلمين وجملة من كلمات القوم أيضا ظاهرها هذا المعنى، وهو أن القوة الموجودة عند الإنسان قوتان مدركتان، قوة تدرك الأمور النظرية غير المرتبطة بالعمل، وقوة تدرك الأمور العملية بشهادة ماذا؟ بشهادة العقل، لأن العقل ما هو؟ يعني إدراك. العقل يعني تعقل المعقولات، إدراك العقل يعني إدراك. هسه الآن نأتي إلى ماذا؟ إلى العقل النظري. تعلمون بأن معقولات العقل النظري تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هي المسمات في المنطق الأورسطي باليقينيات، القسم الثاني هي التي تعد نظريات. هذه اليقينيات هنا في قبالها النظريات مرادها هذا، أن القسم الأول هو رأس مال الإنسان، القسم الثاني هي ماذا؟ هي تلك النظريات أو القضايا التي تستنتج من تلك القضايا الأولية. وبعبارة أخرى أن القضايا التي يملكها الإنسان تنقسم إلى قسمين، قسم من القضايا نظرية، هاي النظرية هنا غير النظرية هناك في العقل النظري، مراد من النظرية هنا يعني تحتاج إلى استدلال لكي تقبل، وقسم منها تقبل بالاحتياج إلى استدلال. تلك التي تقبل بالاحتياج إلى الاستدلال نسميها الأوليات، نسميها الحدسيات، الحسيات، الفطريات المشاهدات المجربة. هذه الأقسام الستة المعروفة: الأوليات، الفطريات، الحدسيات، الحسيات، المجربات، الحدسيات. وما تكرر شيء بلي تكرر صار بلي أحسن مشاهدة مو مهم. هذه هي الأقسام الستة. قالوا أن هذه قضايا يقينية. ما معنى أنها قضايا يقينية؟ يعني يكفي فيها أن تتصور المحمول والموضوع لكي تصدق بثبوت المحمول للموضوع. تحتاج إلى استدلال أو لا تحتاج؟ لا تحتاج. قالوا لا تحتاج إلى استدلال، لأنها يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول للحكم بثبوت الموضوع ولتصديق النفس، لأن الحكم فعل النفس، ولتصديق النفس بأن المحمول ثابت للموضوع. وهذا هو رأس مال الإنسان. يعني بهذا الرأسمال يتحرك في المجهولات للكشف عنها وجعلها ماذا؟ معلومات تصديقية. إذن القضايا النظرية، التفتوا جيدا، لا تخلطون بين النظريتين. عقل نظري قلنا النظر فد معنى، وقضايا نظرية ماذا؟ بمعنى آخر. القضايا النظرية بمعنى التي تحتاج إلى استدلال، مرجعها إلى بديهيات مرتبطة بالعقل النظري. تلك البديهيات لا تحتاج إلى استدلال، بخلاف القضايا النظرية فإنها تحتاج إلى استدلال. هسه تعالوا معنا إلى هذه القضايا الست، وهي الأوليات، الفطريات، الحسيات، المتواترات، المجربات، والحدسيات. هذه القضايا الست. واقعا هذه القضايا الست جميعا بعضها في عرض البعض الآخر، أو أن بعضها في طول البعض الآخر. الذي تقرؤونه في المنطق أنه هذه يقينيات ست، ومعنى ماذا؟ ومعنى ذلك أن بعضها في عرض البعض الآخر. ولكن نحن عندما نتأمل في هذه القضايا الست نجد أن خمسا من هذه الأقسام الستة هي في طول ماذا؟ في طول القسم السادس. ذاك القسم السادس ما هو؟ هو الأوليات. فالأوليات هي التي لا تحتاج إلى استدلال، قد تقول بأنه الفطريات أيضا الدور محال أيضا لا يحتاج إلى استدلال. الكل أعظم من الجزء يحتاج إلى استدلال؟ ها؟ يدركه كل واحد منا أو لا يدركه كل واحد منا؟ الآن لو سألت أي واحد، أي إنسان سوي، الكل أكبر أم الجزء أكبر؟ يتأمل ثانية للجواب؟ لا أبدا، مباشرة بلا تأنن يقول ماذا؟ أن الكل أكبر من الجزء. وهذه قضية من القضايا الفطرية. خب تحتاج إلى استدلال أو لا تحتاج إلى استدلال؟ لا تحتاج إلى استدلال. ولكن سؤال، يمكن إقامة الاستدلال عليها أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. نحن في بحث المنطق أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا بأن القضايا اليقينية بعضها لا تحتاج إلى الاستدلال، بل ولا يمكن إقامة الدليل على صحتها، وبعضها لا تحتاج إلى الاستدلال ولكن يمكن إقامة الدليل عليها. والفطريات لوضوحها قد لا تحتاج إلى الاستدلال، ولكن يمكن الاستدلال عليها أو لا يمكن؟ نعم يمكن الاستدلال عليها. كيف يمكن الاستدلال عليها؟ بهذه الطريقة، وهو أن الكل افترض مركب من جزئين، وأن الجزء مركب ماذا؟ من جزء واحد. فهنا إما أن الكل أكبر من الجزء ثبت المطلوب، وإما أن الكل مساو للجزء. هذا المدعى، نريد نبطل هذا. يمكن الاستدلال أو لا يمكن؟ نقول نعم يمكن، وهو أن هذا الكل فيه ماذا؟ جزءان. الجزء الأول مساوي ماذا؟ مو للجزء الثاني، مساو للجزء الموجود في الجزء. ذاك الجزء الثاني الموجود في الكل وجوده وعدمه سواء أو ليس سواء بعض؟ إذا قلنا أن الكل مساو ماذا؟ للجزء. هذا معناه أن جزءا من الكل يساوي الجزء، كل جزء الآخر سواء وجد أو عدم يكون على حد سواء. هذا معناه اجتماع النقيضين ممكن، يعني وجوده وعدمه ماذا؟ سواء، يعني ارتفاع النقيضين، يعني اجتماع النقيض. واضح صح؟ إذن الكل أعظم من الجزء، لا يحتاج إلى الاستدلال لأنه واضح، ولكن يمكن إقامة الدليل عليه أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن. وهكذا في المجربات، في المجربات ماذا تقولون؟ تريدون أن تصلون إلى نتيجة ماذا؟ كلية. تقولون نحن استقرأنا 10 ويوجد قياس خفيف، خفي، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. طبعا هذا المنطق الأرسطي يقوله، منطق الاحتمال يقول من نحتاج إلى هذا القياس الخفي. المهم أيضا نجد بأن النتيجة التي نصل إليها في المجربات في التجريبيات قائم على أساس استدلال، الصغرى مأخوذة من الاستقراء والكبرى ماذا؟ قياس خفي، حتى نصل إلى نتيجة. ولكن في جملة من الأحيان تكون النتيجة أو يكون طريقة الاستدلال ماذا؟ سريعة جدا، لا يلتفت إليها المستدل، فيتصور أن النتيجة ماذا؟ قبلتها النفس بلا دليل، مع أنه هي من القياسات التي هي من القضايا التي قياساتها معها. أنت تقول ماذا؟ تقول هذه من القضايا التي قياساتها معها، يعني ماذا؟ يعني أن القياس لا يغيب عن النفس. فإذا لم يغيب القياس على النفس فتتصور أنها قبلتها بلا دليل، بلا قياس، بلا استدلال. أما تعالوا معنا إلى الأوليات. طبعا عندما نقول أوليات هذا من باب المسامحة، لأنه لا توجد عندنا أوليات بهذا المعنى إلا قضية واحدة، وهي أن اجتماع النقيضين محال. ستقول معدنا همات ارتفاع النقيضين محال. ذكرنا في بحث المنطق أن ارتفاع النقيضين أيضا استحالته بسبب اجتماع النقيضين محالون. هسه لماذا؟ بعد بحث منطقي. المهم توجد عندنا قضية واحدة أولية، وهي أن اجتماع النقيضين محالون. خب هذه القضية تقبلها النفس أو لا تقبلها؟ فتحتاج إلى استدلال للقبول أو لا تحتاج؟ خب لو فرضنا واحد يريد ينكرها، يمكن ان نقيم له الدليل على ذلك او لا يمكن؟ ها؟ يمكن او لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ بلي؟ بلي؟ مدعى، انا اقول مدعى، ما صار هذا. احنا ذاكرين الاخوة اللي حاضرين عندنا في بحث المنطق لابد يتذكرون لماذا لا يمكن إقامة الاستدلال على اجتماع النقيضين محال. بلي؟ أحسن. إذن اجتماع النقيضين محال لو أردت أن تقيم دليلا لإثباتها، فهذا الدليل يريد يثبتها، قبل أبو يكون اجتماع النقيضين محال حتى هذا الدليل من يثبت نقول نقيضه، إذن ماذا؟ غير ثابت، محال. أنت تقول اجتماع النقيضين محال، نقيضه ما هو؟ اجتماع النقيضين ليس بمحال. أنت أقمت دليل على أن اجتماع النقيضين محال، خب هذا الدليل مالك نقيضه تام أو غير تام؟ إذا لم يكن اجتماع النقيضين باطل في الرتبة السابقة، فليكن استدلالك على الإثبات تام، والاستدلال على النقيض ماذا؟ أيضا تام. شنو المحظور؟ إذا إثباتها متوقف عليها، يعني إقامة الدليل لإثباتها متوقف على إثباتها في الركن السابق، إقامة الدليل على نفيها أيضا ماذا؟ ايضا متوقف على اثباتها في الرتبة السابقة، لانه يعني انت تقيم لي دليل على ان النقيضين لا يستحيل، لا يستحيل اجتماعهما، هذه لا يستحيل اذا كان لا يجتمع مع يستحيل، اما اذا كان يجتمع اكو مشكلة. اذا ايضا في الرتبة السابقة لابد ان تقبل ماذا؟ اجتماع النقيضين محال. هسه تقول مولانا لا اقيم استدلال على الاثبات ولا أقيم استدلال على النفي، أشك فيها. نقول إنما يصح الشك إذا كان لا يجتمع مع عدم الشك، وإلا إذا كان يجتمع الشك مع عدم الشك وأنت شك وقد يكون ماذا؟ لا يوجد، لأن المفروض أن اجتماع النقيضين ممكن أو محال، ها؟ المفروض لم تثبت الاستحالة، إذن الشك فيها يجتمع ماذا؟ مع عدم الشك فيها. إذن إثباتها محال، نفيها محال، الشك فيها ماذا؟ محال. فلهذا نسمي هذه القضية بأنها أولية بحسب الإصطلاح، ونسمي باقي اليقينيات بأنها بديهية. واضح صار المطلب يولا؟ لماذا تلك أولية؟ باعتبار أنه بهذا الأولي ما هو؟ الأولي هو الذي يستحيل أولا لا يحتاج إلى إقامة الدليل، لكن هذا مشترك مع البديهي، ولكن فيه إضافة، وهو لا يمكن إقامة الدليل عليه إثباتا، لا يمكن إقامة الدليل عليه نفيا، بل ولا يمكن الشك فيه أيضا. أما باقي القضايا من الفطريات والتجريبيات والحسيات والحسيات والمتواترات كلها قد تكون بديهية، ولكنها يمكن إقامة الاستدلال عليها أو لا يمكن؟ نعم يمكن إقامة الاستدلال عليها. حتى أنتم لا تحتاج إلى الاستدلال حتى لسبب أو آخر، إما لكثرة المران، إما للتعليم، إما للحدس القوي، المهم صارت واضحة عندك، فمن وضوحها توهمت أنها لا تحتاج إلى استدلال، مع أنها هي ماذا؟ محتاجة إلى استدلال، ولكن وضوحها أغنى عن استدلال، ويمكن إقامة الاستدلال عليها أيضا. واضح صار هذا المطلب؟ طبعا بعد هناك بحث آخر الآن لسنا بصدد بحثه الآن، وهو أن اجتماع النقيضين من أين أخذناه؟ اجتماع النقيضين كما قلنا أو كما قال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 14 في حواشيه أنها أيضا تلك منتزعة من أصل الواقعية التي يمتنع عليها العدم. فيقول أيضا مرتبطة بالتوحيد، اجتماع النقيضين محال، هذه مرتبطة لأن واجب الوجود موجود. بس احنا الآن ما عندنا شغل الآن فقط إلى هذا الحد، وهو أنه بحسب العقل النظري انتهينا إلى قضية هذه القضية ماذا؟ لا يمكن إقامة الدليل عليها، يستحيل إقامة الدليل عليها. واضح صار هذا المطلب لو مو واضح؟ فستعالوا معنا إلى أين؟ إلى العقل العملي. هل توجد عندنا مثل هذه القضية أو لا توجد؟ هل توجد عندنا قضية مدركة بالعقل العملي يستحيل إقامة الدليل عليها أو لا؟ وهذا معنى قولنا أن باب العقل النظري أو باب العقل العملي مستقل عن باب العقل النظري، يعني هذا باب له قضاياه البديهية والأولية، وذاك باب آخر له قضاياه البديهية والأولية. المشاهد في جملة من كلمات القوم هذا المعنى، وهو ماذا؟ وهو أن باب العقل النظري مستقل عن باب العقل العملي، ذاك باب له أولياته وبديهياته، وهذا باب آخر له أولياته و بديهياته. الآن أقرأ بعد كم عبارة وإن كانت أطيل عليكم، ولكنه حتى أبين بأنه هذا المطلب موجود في كلماتهم، حتى يأتي بعد ذلك بأنه هذا المطلب تام أو غير تام. الشيخ مصباح الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى في الجزء الأول من تقريرات بحثه أو من الإلهيات صفحة 236 يقول: فالقائلون بالتقبيح والتحسين العقليين يقولون إن كل عاقل مميز يجد من صميم ذاته حسن بعض الأفعال وقبح بعضها الآخر، وأن هذه الأحكام نابعة من صميم القوة العاقلة والهوية الإنسانية المثالية. إذن مستدلة أو غير مستدلة؟ غير مستدلة. وأول من قام بتحرير محل النزاع على الوجه الذي قررناه هو المحقق اللاهيجي في تآليسه الكلامية، وأوضح دليل على صواب تحريره هو أن الغرض من طرح هذه المسألة التوصل إلى التعرف على أفعاله سبحانه، وأن العقل هل يستطيع أن يستكشف وصف أفعاله أو لا. ما معنى أن العقل يستكشف؟ التفتوا جيدا، وإحنا قلنا أن العقل ماذا يستكشف، لكن هو يفسر الاستكشاف. يقول: وأن ما هو حسن عند العقل أو قبيح عند العقل هل هو كذلك عند الله تعالى أو لا؟ إذن من أين الابتداء؟ ابتداء من هنا الله يفعل العدل. لماذا؟ لأنه حسن. لماذا أن العدل حسن؟ لأن العقل يقول أن العدل ماذا؟ حسن. ولماذا يقول العقل أن العدل حسن؟ لأنه يدركه ذاتا كما يدرك اجتماع النقيضين. واضح طريقة الاستدلال؟ أصل لو قلت لك بأن الكل أعظم من الجزء تقول لماذا؟ أقول لأنه يلزم اجتماع النقيضين إن لم يكن. تقول فليلزم؟ أقول لا، واجتماع النقيضين محال. تقول لماذا؟ أقول بعد ما عندي دليل. تقبل تقبل، ما تقبل بعد ما عندي دليل. بعد لا أستطيع بيني وبين الله، أنا لا أستطيع أن أفعل لك شيء. أنه فقط بتعبير الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، بعد هذا الإنسان أنت أكوه بالنار، ارميه في النار، فإن قال أتألم قل تألمك وعدم تألمك ماذا؟ سواء، لأن اجتماع النقيضين ممكن. فإذا تألم لا تتألم واحد. ولا يمكن ذلك الاستكشاف إلا بكون المدار في التحسين والتقبيح على ملاحظة نفس الفعل بما هو هو. هذا الذي ماذا تقدم بحثه في الأمر الثاني، وقلنا أن نفس الفعل بما هو هو لا معنى لأن يتصف بأنه ماذا حسن أو قبيح. هذا تصريح. تصريح آخر منه يقول توضيح ذلك، التفتوا جيدا، هذا أصرح من العبارة السابقة. إن الحكماء قسموا العقل إلى نظري وعملي، فقال المعلم الثاني كذا، يبين الفرق بين العملي وبين النظري، وقد أشرنا إلى الفرق بينهما فيما سبق. ثم يقول ثم كما أن في الحكمة النظرية قضايا نظرية تنتهي إلى قضايا بديهية. طبعا مراد من البديهيات يعني القضايا الست اليقينية، مو مراد البديهي بالاصطلاح الذي نحن بينا، لا، مراد القضايا اليقينية الست المعروفة. ولولا ذلك لعقمت القياسات وصارت غير منتجة. فهكذا في العلمة في الحكمة العملية قضايا غير معلومة لا تعرف إلا بالانتهاء إلى قضايا ضرورية. نفس الحكمة العملية، وإلا لما عرف الإنسان شيئا من قضايا الحكمة العملية. فكما أن العقل يدرك القضايا البديهية في الحكمة النظرية من صميم ذاتها، فهكذا يدرك بديهيات القضايا في الحكمة العملية من صميم ذاتها بلا حاجة إلى تصور شيء آخر. ثم يضرب مثال يقول مثلا إن تصديق كل القضايا النظرية يجب أن ينتهي إلى قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، بحيث لو ارتفع التصديق بها لما أمكن التصديق بشيء من القضايا، فلهذا تسمى بأم القضايا. وعلى ضوء هذا البيان نقول أن للقضايا النظرية في العقل النظري قضايا بديهية أو قضايا أولية تنتهي إليها، فهكذا القضايا غير الواضحة في العقل العملي، القضايا غير الواضحة في العقل العملي من قبيل ماذا؟ من قبيل القسم الثاني إذا تذكرون، وهو أنه الصدق حسن لو الصدق قبيح. ها؟ ياهو ياهو أجيبونا، قولوا بأنه إن انطبق على الصدق عنوان العادل فهو حسن، وإن انطبق على الصدق عنوان الظلم فهو قبيح. إذن الصدق حسن أو الكذب قبيح، هذا في الحكمة العملية نظري وبديهي. ها؟ نظري. خب بديهيته أين؟ العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. خب نظري لو بديهي، يقول بعد بديهي هذا، بعد لا تسألني لماذا أن العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. ولو سألتني لما أجبتك، لأنه لا دليل على ذلك من مدركات العقل العملي. عقل يقول العدل حسن الظلم ماذا؟ قبيح، كما يقول أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. ولعل هذا هو مراد الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف عندما قرأنا عبارته في الحلقة، أن مدركات العقل العملي على حد مدركات العقل النظري. كيف أنه هناك نصل إلى مكان بعد لا يعلل، هنا أيضا نصل إلى قضية بعد ماذا؟ لا تعلل، ولا تحتاج للتعليل، بل يستحيل ماذا؟ فيها التعليل. فهكذا القضايا غير الواضحة في العقل العملي يجب أن تنتهي إلى قضايا أولية وواضحة عند العقل العملي، بحيث لو ارتفع التصديق بهذه القضايا في الحكمة العملية لما صح التصديق بقضية من القضايا في الحكمة العملية. فمنها يقول، فمن تلك القضايا البديهية في العقل العملي مسألة التحسين والتقبيح العقليين الثابتين لجملة من القضايا بوضوح، مثل قولنا العدل حسن والظلم قبيح، وجزاء الإحسان بالإحسان، هذا بعد خلط بين ماذا؟ بين الأول وبين الثانوي، بين الأول وبين ماذا؟ وبين النظري، مو مهم. المهم عندي ماذا؟ العدل حسن والقبح والظلم قبيح. ولهذا إذا تتذكرون قلنا أن المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال أن كل مدركات العقل العملي مرجعها إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. كما أن كل مدركات العقل النظري مرجعها إلى ماذا؟ إلى أن اجتماع النقيضين محال. إذا صار عندنا بابين لو باب واحد، وبعبارة أخرى صار عندنا قضيتان أوليتان لو فات قضية، ولكن واحدة مرتبطة بالعمل، واحدة مرتبطة ماذا؟ بالنظر. واحدة تستدعي جريا عمليا، واحدة لا تستدعي جريا عمليا. فهذه القضايا قضايا أولية في الحكمة العملية، والعقل العملي يدركها. إذن هنا بيفسر العقل العملي بمدرك، لو بعامل مدرك، يدركها من صميم ذاته ومن ملاحظة القضايا بنفسها. فقط ينظر إلى المحمول يحكم بأن هذا المحمول ثابت لهذا موضوع، وفي ضوء التصديق بهذا يسهل عليه على العقل التصديق بما يبنى عليها في مجال العقل العملي من الأحكام غير البديهية، سواء أكانت مربوطة بالأخلاق، علم الأخلاق، أو مربوطة بتدبير المنزل، أو مربوطة بسياسة المدن، أو مربوطة بالفقه ونحو ذلك. هذه بعد أبواب عملية كلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى مدركات العقل النظري، وجميع مدركات العقل العملي مرجعه إلى ماذا؟ إلى أن العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. إلى هنا اتضح لنا فقط بيان السؤال، ما هو مرادنا؟ أن باب الحسن والقبح باب العقل العملي هل هو باب مستقل عن القوة أو العقل النظري، أو هو نفسه؟ هذه العبارات ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول هذا باب وذاك باب آخر. يعني لو فرضنا أنه لا يوجد عند الإنسان عقل نظري، هذا يتنافى مع وجود العقل العملي او لا يتنافى؟ لا يتنافى. لماذا؟ لانه هذا عنده ادراكات مرتبطة بالعمل، ولا توجد عنده حتى قضية اجتماع النقيضين محاط ما يحتاجه. هسه افترض هذه يحتاجه، بعد شيء اخر ما يحتاجه. ملتفتين. ولكنه مهم عند هذه النظرية، هذا الاتجاه، ان العدل حسن والظلم قبيحون. هذا هو مدعى العدل. العدل ماذا يقول؟ يقول هاتان القضيتان وجداني، يقول بديهية، يلقيها على الأشعري. أشعري يقول لا أراذل. بعد يمكن حل المشكلة أو لا يمكن؟ يمكن حل النزاع أو لا يمكن؟ لأنه يقول أنا وجداني يقول هذه بديهية. يقول أنا ما أتصور هاي بديهية، هذه هي النظرية، بس لكثرة التعليم والتدريب وانت تدربت على ماذا؟ على بداهتها، فتصورت لوضوحها انها ماذا؟ بديهية. وإلا هي مو بديهية. في الطرف المقابل ماذا يقول؟ يقول بعد انا ما استطيع ان افعل لك، ماذا اقول لك؟ انا اقول وجداني حاكم مدرك لذلك، انت تقول ماذا؟ وجداني غير مدرك لذلك. نفس الكلام الذي قلناه في اجتماع النقيضين محاط. إذا واحد إذا قلنا له يا اجتماع النقيضين محال، قال أنا ما أدرك اجتماع النقيضين محال، أنت تستطيع أن تفعل له شيء؟ ها؟ لا، بينك وبين الله تستطيع أن تفعل له شيء من الناحية النظرية؟ تستطيع؟ نعم قد تستطيع أن تفعل له شيء من الناحية العملية، ما عندي شغل، ولكنه من الناحية النظرية لا تستطيع أن تقول له شيء. النزاع بهذا البيان الذي ذكره المعتزلي أو العدلي مع الأشعري المنكر يرجع إلى هذه النقطة، وهو أن العدلي يدعي أن إدراك العادل حسن، إدراك هذه القضية وجداني بديهي، والأشعري ماذا؟ ماذا ينكر ذلك؟ فهل أنهما بابان أو باب واحد؟ المدعى أنهما باب واحد، خلافا لهذا الاتجاه الذي يرى أن باب الحسن والقبح وباب ينلي ولا ينبغي مستقل عن باب ماذا؟ العقل النظري، وعن مسألة اجتماع النقيضين محال أو مدركات العقل النظري. شاهدنا على ذلك أيضا ماذا؟ نفس الوجدان الذي استدلوا به. أولا ندعي الوجدان، وهو أنه العدل حسن الظلم قبيح. هذا يمكن الاستدلال عليه او لا يمكن الاستدلال عليه؟ ها؟ يمكن او لا يمكن؟ ها؟ وجدانا انت تجد بانه لو سألت لماذا العادل حسنون، فهل هو من قبيل السؤال لماذا ان اجتماع النقيضين محال او يختلفان؟ بالوجدان تجد يختلفان. بس انت جرب نفسك عن الشريعة وعن بيانات الأنبياء جميعا من آدم وإلى يوم أخذ، جرب هذا اللي تحتاج إلى إنسان، لأن هذه القضية الآن مستحكمة في النفوس استحكاما يرتبط بعشرات الآلاف من السنين أو بآلاف من السنين. صحيح لو مو صحيح، بس أنت الآن شاهدي على ما أقول، شاهدي على ما أقول، أنه أنت تعال إلى الجو الأشعري تجد أنه هذا الاستحكام غير موجود في مسألة أن العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. لماذا؟ لأن هذه القضية ما مستحكمة. أضرب لكم مثال، مسألة قبح العقاب بلا بيان، هذه المسألة أنت لو تطرحها في الفكر الأصولي لأول مرة تجد أنها غريبة على الأذهان جدا، يعني تطرح إنكارها على الفكر الأصولي تجد غريب على إنكار أصلا غريب جدا. أما تعال بين الحيثيات، واحد من الإخوة من الحاضرين كان في الدرس كان يقول سيدنا هذه القضية ما كنت أنا أستطيع أن أقبلها أطلاق أنه إنكار قبح العقاب بلا بيان، لأنه وجداني أجد يقول بأنه يقبح العقاب بلا بيان، إلى أن بينتم أنتم جنابكم هذه المسألة وهو أن المالكية الحقيقية ماذا؟ لله، وأنه مالك لكل شيء. اتضح لي بأنه قبح العقاب بلا بيان مسألة غريبة، كيف هؤلاء ذهبوا إلى أن قبح العقاب بلا بيان مسألة تامة وأنها عقلية يدركها العقل؟ حتى أنتم جنابكم لا تستغربون إذا احنا أنكرنا أن حسن العادل وقبح الظلم ليست بديهية وإنما هي ماذا؟ نظرية. السيد الشهيد قبلنا فعل ذلك، السيد الشهيد هذه القاعدة التي قال بها عشرات فحول علم الأصول أن قبح العقاب بلا بيان من صميم مدركات العقل العملي، وأرجعوها طبعا إلى ماذا؟ إلى أنه لو عاقب بلا بيان لكان ظلما، والظلم ماذا؟ قبيح. وقالوا من الواضح هذا، ولكن السيد الشهيد بعد أن بين حيثيات المطلب تبين لا مولانا مو فقط أنها ليست بديهية بل ولا نظرية يمكن استدلال عليها، بل الدليل على عدمها. مو أنه فقط لا يوجد دليل عليها بل الدليل على عدمها. أنتم الآن بالوجدان نسأل منكم ماذا ترون لو سألنا لماذا العدل حسن والظلم قبيح؟ هل هو من قبيل السؤال لماذا اجتماع النقيضين محالون أو يختلف؟ وجدانا ماذا تقولون؟ تقولون لا يمكن أن يسأل هنا. والشاهد على ما نقول أن الأشاعرة سألوا هذا السؤال ولكن لم يسألوا هذا السؤال ماذا في اجتماع النقيضين محالون، مع أنهم أصحاب عقول لو ما عندهم عقل أصحاب عقول. هذا شاهدنا الوجداني، وهو أن هذا هنا يعني في أن العقل حسن والظلم قبيح يمكن السؤال لماذا، أما في اجتماع النقيضين محال لا يمكن السؤال ماذا بلماذا. الفرق الثاني وهو أنه هناك لو فرضنا أنه يمكن السؤال ولكن يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن إقامة الدليل، يمكن أو لا يمكن، أما هنا يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن، بل مو فقط يمكن بل هو واقع كما فعلنا فيما سبق. نحن أقمنا دليل على أن الفاعل لو كان بهذه المواصفات فلا بد أن يفعل العادل، يجب عنه العادل، ينبغي عنه العادل، ولا ينبغي عنه الظلم، ويستحيل عليه الظلم. أقمنا الدليل أو لم نقم الدليل؟ وخير دليل على الإمكان ما هو؟ هو الوقوع. وثالث شاهدنا من كلمات هؤلاء وهو أن هذه القضية شيخنا لو كانت من مدركات العقل العملي البديهية لماذا تقول أدلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين؟ وهل يمكن إقامة الدليل على ذلك؟ يمكن إقامة الدليل أو لا يمكن؟ أنت ماذا تقول في مدركات العقل النظري يمكن إقامة الدليل؟ من منكم يقول أدلة القائلين باجتماع النقيضين محال؟ أكو شيء بحث عندنا احنا؟ لا يوجد عندنا هيفاس البحث، حتى منبها ما يمكن، لأن أي منبه هو يتوقف عليها، مع أنك تجدون أن كلا الطرفين كأنه قد سلم في الرتبة السابقة أن العدل حسن والظلم قبيح نظري أو بديهي، كلاهما مسلم أنه نظري، كلاهما سلم ذلك، وإلا لم مثبت كان يقيم الدليل على الإثبات ولا النافي كان يقيم الدليل ماذا على النافي. هذا خير اعتراف، ان صح الاستدلال بالاجماع، هذا خير اعتراف من الطرفين المتنازعين ان المسألة ماذا، نظرية ام بديهية؟ ان المسألة نظرية. فاذا صارت المسألة نظرية تحتاج الى استدلال ودليلها بنحو الاجماع. ان ينبغي ولا ينبغي، اما ينبغي لانه كمال ولا ينبغي لانه نقص، واما ينبغي لانه ملائم ولا ينبغي لانه منافر، واما ينبغي لان فيه مصلحة ولا ينبغي لان فيه ماذا، مفسدة. اذا احنا عندنا اربعة معاني للحسن والقبح، لو معنى واحد، معنى واحد، وتلك المعاني ملاكات هذا الينبغي ولا ينبغي. يعني لو سألنا لماذا ينبغي العدل في الواجب، لماذا؟ الجواب ماذا يأتي؟ لأنه كمال. ولماذا لا ينبغي الظلم؟ لأنه نقص. لماذا يجب علي أن أفعل هذا؟ تقول لأن فيه مصلحة. لماذا لا ينبغي أن أفعل ذاك؟ لأن فيه ماذا؟ مفسدة. إذن الأمر الآخر الذي اتضح لنا إلى هنا بأنه ليس باب ينبغي ولا ينبغي مستقل عن ماذا؟ عن مدركات العقل النظري، وأن الكمال والنقص شيء والمصلحة والمفسدة شيء، هذه كلها من مدركات ماذا؟ العقل النظري، هذا ما له علاقة بالعقل العملي. كمال ونقص هذا مدرك نظري لو عملي، كمال ونقص هذا مدرك نظري، هذا ملائم منافرون، مصلحة مفسدة، هذا صرح به سيد الشيء إذا تذكرون في المصلحة والمفسدة، قال هذا من مدركات العقل النظري. ولكن هذه مدركات العقل النظري هي ملاكات هذا ينبغي ولا ينبغي، ولا أعبر، هي ملاكات هذا الإدراك لينبغي ولا ينبغي، لأن الإدراك ليس إلا للعقل النظري، والباقي أصلا قوى عاملة تعمل، مو أنه ماذا تدرك، الذي يدرك هو شيء واحد وهو العقل النظري. ولعله والله العالم الذي أوقع الأعلام وأصحاب الكلام في هذه المسألة هذا الاشتراك اللفظي بين العقل النظري والعقل العملي. تتصوروا أنه يوجد عندنا هنا مدرك وهناك مدرك، ولكن مدركات هذا من سنخ ومدركات ذاك من سنخ آخر. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.